وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها، وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها، وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار. إذا ربط دابة بطريق ضيق أو واسع فحصل بذلك ضرر على الغير فما الحكم؟ إذا كان الطريق ضيقا ضمن صاحب الدابة، وإن كان الطريق واسعا فلا يضمن. إذا كان داخل بيته كلب عقور أو نحوه من الحيوانات المفترسة، فدخل داره شخص بإذن صاحب الدار أو بغير إذنه فعقره الكلب العقور فما الحكم؟ إن دخل بإذنه ضمن الجناية، وإن دخل بغير إذنه فلا يضمن. وهل يجوز قتل الحرة مؤذية أو غير مؤذية؟ إن كانت مؤذية فيجوز، وإن لم تكن مؤذية فلا يجوز قتلها. إذا حفر في فنائه بئرا أو حفرة أو حفرها في سابلة للناس عامة فتلف بها إنسان فما الحكم؟ إذا كان لمصلحة الناس عموما فلا ضمان عليه، وإن كان لمصلحته الخاصة فعليه ضمان ما تلف بذلك. إذا بنى الحائط يعني الجدار فسقط على أناس فضرهم فهل يضمن ذلك أم لا؟ بناه بناء محكما يعني على حسب الأصول الفنية فسقط فلا ضمان عليه، وإن بناه مخالفا بذلك الأصول أصول البناء فسقط فالضمان عليه لأنه مفرط. إذا كان على حسب الأصول فلا ضمان عليه سواء كان حائطا أو بيتا أو نحو ذلك، وإن كان مخالفا بذلك أصول البناء يعني فرط وتساهل فسقط فتلف بسببه إنسان فإنه يضمن. إذا أتلفت البهيمة زرع الغير ليلا او نهارا فما الحكم؟ فهل يضمن مالك البهيمة؟ يضمن ما اتلفته ليلا، واما ما اتلفته نهارا فانه لا يضمن اذا لم يرسلها بجوار ما تتلفه عادة. أما إذا أرسلها في البرية فمالت إلى أحد الحيطان فأكلت منه نهارا فلا ضمان على مالك الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن على أهل الحيطان حفظها نهارا وعلى أهل المواشي حفظها ليلا، لأن أهل المواشي محتاجون إلى إرسال مواشيهم ترعى نهارا، وأهل الحيطان نهارا في حيطانهم يحرسونها، وليلا صاحب الدابة مأمور بحفظها لئلا تأكلها السباع، كذلك صاحب الحيطان أصحاب الحيطان في الليل يكون من حقهم أن يستريحوا فلا يجلسوا لحراسة الحيطان، فما أتلفت المواشي ليلا فعلى أصحابها وما أتلفته نهارا فليس بمضمون. إذا طرد المرء دابة عن مزرعته وأدخلها مزرعة غيره فعلى من يكون الضمان؟ يكون عليه الضمان لأنه السائق لها لتتلف زرع غيره. وإن كانت بهيمته وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية خمر غير محترمة. وإن وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها لا ما جنت بمؤخرها كرجلها لما روى أبو سعيد مرفوعا الرجل جبار وفي رواية أبي هريرة رجل العجماء جبار ولو كان وإن كانت البهيمة تقدم لنا أن ما تتلفه البهائم نهارا فهو هدر وما أتلفته من المزارع ليلا فهو مضمون على أصحابها فهم من هذا أن لأهل البهائم إرسالها نهارا وإذا أرسل المرء دابته بعيره أو فرسه أو حماره نهارا فحصل منه جناية من هذه الدابة جناية بيدها أو رجلها أو فمها فهل يضمن صاحبها ذلك؟ لا يضمن ما دام مأمور جائز له إرسالها فلا يضمن ما جنت جرح العجماء جبار رجل أخرج بعيره من بيته وجهه إلى الفضاء ليرعى فنفح البعير رجلا أو امرأة بيدها أو رجلها فتأثرت من ذلك فهل هذا المرء الذي أصيب بهذا البعير له حق مطالبة صاحب البهيمة؟ لا، لقوله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار يعني هدر. إذا كانت البهيمة بيد شخص يتصرف فيها يسوقها أو يقودها أو راكب عليها فحصل منها جناية في هذه الحال فلا يخلو إما أن تكون الجناية بمقدمها يعني بيدها أو بفمها فإن المتصرف فيها يضمن وإن كانت الجناية برجلها فإن المتصرف فيها لا يضمن لأنه لا يملك التصرف في رجلها هو يسوقها أو يقودها أو راكب عليها يوجهها الوجهة التي يريدها ويحميها عن أن تتجاوز يمينا أو شمالا وأما رجلها فلا يستطيع التصرف فيها والدليل على ذلك التقسيم بين اليد والرجل قوله صلى الله عليه وسلم الرجل جبار وفي رواية أبي هريرة رجل العجماء جبار يعني ما ضربت العجماء ما هي العجماء البهيمة التي لا تنطق الحيوان الذي لا ينطق قالوا له بهيمة ويقال عجماء رجل العجماء جبار فإذا قال عليه الصلاة والسلام رجل العجماء جبار فهم أن يدها وفمها ليس بجبار لأنه صلى الله عليه وسلم كلامه حكم وأحكام فلا يقال ما دامت الرجل جبار فاليد والفم جبار كذلك لا اليد والرجل يتصرف فيهما السائق ويوجهها الرجل جبار إذن اليد والفم ليست بجبار من عليه من الذي يضمنها المتصرف لا. ولو كان السبب من غيرهم كنخس وتنفير ضمن فاعله، فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهما. ولو كان السبب من غيرهم كنحس وتنفير ضمن فاعله. إذا كان الرجل راكبا على دابته فجاء شخص آخر فنخسها بعصا معه، يعني نغزها أو نفرها بشيء فنفرت فدهست طفلا او كسرت رجلا او عملت جناية بسبب هذا النخس او بسبب التنفير، والرجل فوق دابته راكب، من يكون الضمان عليه؟ على الناخس ولا المنفر ام على الراكب راكب الدابة؟ على الناخس، لانه هو المتسبب، هو المتسبب فعليه الضمان. إذا كان على الدابة راكبان فالضمان بينهما، إذا قلنا على السائق وعلى الراكب الضمان بين الاثنين أم الضمان على واحد؟ على واحد الذي هو المتصرف فيها، سواء كان المقدم الأول أو الثاني الأخير، المتصرف فيهم منهما هو الذي عليه الضمان. ومثل ذلك السيارة مثلا، إذا كان السائق وبجواره آخر فحصل جناية، يكون الضمان على السائق ومن بجواره؟ لا، على من؟ على السائق وحده. وباقي جنايتها هدر. وبالنسبة للسيارة، إذا كان السائق هو المتصرف في السيارة تصرف الكامل وحصل منها جناية على شخص فعليه الضمان، وإذا خرجت عن حد تصرفه كأن تكون الطريق مزلقة فسارت السيارة بيده تلتفت يمينا وشمالا لا قدرة له في تصريفها، فما حصل بها بهذه الحالة فإنه لا يضمن. وقد نص الفقهاء رحمهم الله، الفقهاء القدامى، على أن الرجل في السفينة إذا غلبته الريح عليها ولم يستطع التصرف فيها فإنه لا يضمن ما تلف بذلك. وقاس الفقهاء المتأخرون على السفينة السيارة، إذا غلبت صاحبها فلم يستطع التصرف فيها لوجود عوارض خارجة عن تصرفه فإنه لا يضمن ما تلف بذلك، بخلاف ما إذا كان نتيجة تهور منه سرعة أو سوء استعمال للسيارة أو سيرها مثلا في طريق لا يسار بمثله او نحو ذلك فانه يضمن. وباقي جنايتها هدر اذا لم يكن يد احد عليها، لقوله عليه السلام العجماء جبار اي هدر. وباقي جنايتها جناية البهيمة، يعني ما عدا الجناية بفمها او بيدها فإنه هدر، يعني لا يلزم صاحبها. الهدر هو الذي لا قيمة له، لا يعوض، لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء هدر أو جبار. العجماء جبار يعني هدر لا قيمة لجنايتها. نعم. للضارية والجوارح وشبهها كقتل الصائل عليه من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل، فإذا قتله لم يضمن لأنه قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس. يقول المؤلف للضارية والجوارح وشبهها، هذه تختلف. رجل عنده ناقة تخرج من بيته وتعود إليه مسالمة، هذه لو حصل منها جناية هل يضمنها صاحبها؟ لا، هذه المنصوص عليها في الحديث، جرح العجماء جبار. لكن إذا كانت هذه الدابة معروف أنها رموح، أو هذا الثور مثلا أنه ينطح بقرونه من قابل هايج، أو هذا الحيوان أي حيوان عضوض، أو هذا الكلب الذي عند هذا الرجل مثلا كلب ماشي أو صيد أو حرث، إذا خرج مع الباب أكل الدجاج وأكل مثلا ما يقابله أو يعض الصغار ونحو ذلك، هذه تسمى هائجة أو ضارية أو جارحة، يعني أنها غير مسالمة، هذه جنايتها ليست بهدر لأنها معروف أنها تجني، ولا يجوز للمسلم أن يبقيها مثلا حوله إلا بعد التحفظ عليها، كما تقدم لنا في الكلب العقور مثلا، إنسان عنده كلب عقور وأطلقه على الجيران، ألا يضمن ما جنى؟ يضمن. لكن كلب مسالم فتعرض له متعرض فعضه، هل يضمن صاحب الكلب هذه العضة؟ لا. وهنا قال للضارية والجوارح وشبهها من الحيوانات التي عرف عنها التعدي، فهذه إذا تعدت فعلى صاحبها الضمان، لأنه لا يجوز للمسلم أن يقر التعدي ممن في حوزته على من حوله. فرق بين الدابة المسالمة والدابة الضارية والجارحة، لأنه يجوز له مثلا أن يقتني الناقة العضوض، لكن هل يطلقها تؤذي الناس؟ لا، يربطها فلا يطلقها. للضارية والجوارح وشبهها، يعني هذه جنايتها هدر؟ لا، جنايتها ليست بهدر بل هي مضمونة كقتل الصائل عليه من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل، فإذا قتله لم يضمنه لأنه قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس. كقتل الصائل عليه، أنت في طريق ما فصال عليك ثور مثلا أو بعير أو تيس أو أي حيوان صال عليك وحاولت الخلاص منه ولم تستطع فكاكا إلا بجرحه أو قتله، فهل لك ذلك؟ نعم، لأن للإنسان أن يدفع الصائل عليه. إنسان صال عليك في البرية، آدمي صال عليك في البرية يريد أخذ مالك أو يريد انتهاك عرضك أو يريد جناية عليك، فدافعته وحاولت التخلص منه بدون قتل فلم تستطع فكاكا من شره فقتلته، هل عليك شيء؟ لا، بينك وبين الله ليس عليك شيء، لأن للمرء أن يقتل من صال عليه. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال أرأيت يا رسول الله إن جاءني أحد يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه. قال إن قاتلني؟ قال فاقتله فقاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. فدفع الصائل جائز سواء كان آدمي أو غيره، إلا أن الآدمي لحرمة الآدمي لا تسارع في قتله حتى ترى أنك لن تتخلص منه إلا بقتله، فحينئذ لك قتله فيما بينك وبين الله. ثم بالنسبة لأوليائه كيف الخلاص منهم؟ لو صال عليك ربما قالوا أنت الصائل عليه وأنت قاتله عمدا وعدوانا، فهذا ينظر إلى قرائن الأحوال. إن كان الصائل والذي قتلته أنت معروف بالفسق، إذا كان يريد انتهاك عرض زنا أو لواط معروف هذا بالفسق فقتلته وسمعته أنها سيئة، فإنه لا يلحقك شيء لا عند الله ولا عند الحكومة. وإن كان بخلاف ذلك وادعى المرء أنه قتله لأنه صائل فإنه لا يقبل قوله فيما بينه وبين الناس، والأمر إلى الله جل وعلا على الحقيقة لأنه لا تخفى عليه خافية. لكن عندنا لا نقبل قوله بمجرد قوله إنه صال علي، إلا إن وجد قرائن تدل على هذا فإنه يقبل قوله، وإن لم يوجد قرائن فإنه لا يقبل قوله. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله على أنه لو صال شخص على شخص يريد انتهاك عرضه كأن يقصد به لواطا والعياذ بالله، فدافعه هذا الرجل فلم يستطع دفعه إلا بقتله فقتله. فقال شيخ الإسلام إذا قتله بهذا السبب فدمه هدر. بقي موضوع الأولياء، أولياء القتيل أنكروا أن القتل كان بسبب انتهاكه الأرض، فقال رحمه الله ينظر إذا كان المقتول معروفا بالفسق والفجور والقاتل معروف بالاستقامة والبر فإن دمه هدر، وإن كان بخلاف ذلك المقتول مثلا معروف بالصلاح والاستقامة وقال هذا المرء إنه يريد أن يفعل بي لواطا أو نحو ذلك فإنه لا يقبل قوله بل يقتص منه وأمره ما في الآخرة إلى الله جل وعلا. إن كان صادقا فيما قال القاتل فالله جل وعلا لا يعاقبه في الآخرة، وإن كان كاذبا فالويل له. وككسر مزمار أو غيره من آلة له وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترم غير محترمة، لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك. وكقتل الصائل إتلاف ما يسوغ إتلافه شرعا، يقول ككسر مزمار، هل يجوز للمسلم أن يكسر مزمارا مع آخر؟ نعم، لأن الزمر محرم، وهذا المزمار يستعمل لوسيل شيء محرم، فكسره لا قيمة له هدر. الآلات التي لا تستعمل إلا في اللهو كالزمر والغناء ونحو ذلك من الأمور المحرمة، فإذا كسرها المسلم فهذا الكسر هدر ولو كان المرء اشتراها بقيمة عالية، هذا إذا كان خاصا في الأشياء المحرمة. أما إذا كان يستعمل في الأشياء المحرمة ويستعمل في غيرها فلا، لا يدخل في هذا. ككسر مزمار أو غيره من آلات الله وصليب. شخص وجد مع آخر صليبا فكسره، مع مسلم صليب فكسره، هل يضمنه؟ لا، لأنه لا يجوز للمسلم استعمال الصليب، لأن النصارى اعتقدوا أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب عليه فجعلوه شعارا لعبادتهم، يعبدونه، يعبدون الصليب، لأنهم يعتقدون أن عيسى صلب عليه. وعيسى عليه الصلاة والسلام بنص القرآن لم يصلب، وإنما رفعه الله جل وعلا، فهو من الأشياء المحرمة والتي تستعمل فيما يسخط الله في توجيه شيء من أنواع العبادة لغير الله، فكسره مباح ولا ضمان في ذلك. وآنية ذهب وفضة، آنية ذهب وفضة، ما المراد بالآنية؟ هل يدخل في الآنية الحلي؟ لا. فإذا وجد المرء مع آخر صحن ذهب مثلا، أو ملعقة ذهب، أو كأس ذهب يستعمل للشرب فكسره، فهل عليه ضمان في ذلك؟ لا، لأن آنية الذهب يحرم استعمالها. لكن هل له أن يكسرها ويأخذها؟ يكسرها ويأخذها وهي ذهب؟ لا. هل له أن يكسرها ويتلفها ويرميها في بئر أو نحوه؟ لا. إن فعل فما الحكم؟ كسر إناء الذهب ورماه في بئر ونحوه فأتلفه، تلف، فماذا عليه؟ هل عليه ضمان؟ نعم، عليه ضمان. ماذا؟ قيمته ذهبا بصرف النظر عن كونه كأس، يعني وزنه ذهب أو وزنه فضة إذا كان كأس ذهب أو كأس فضة. إيضاح ذلك، شخص وجد مع آخر كأس ذهب، ماذا يساوي هذا الكأس بكونه كأس ذهب مزركش ومجمل؟ يساوي مثلا 5000 ريال، لكن قيمته ذهبا وزن بوزن الغرام كم يساوي؟ يساوي 2000 فقط، و3000 مثلا للصنعة. فأتلفه إنسان فماذا يضمن؟ يضمن قيمته ذهبا فقط بصرف النظر عن الصنعة، لأن الصنعة محرمة كما تقدم لنا قريبا، صناعة محرمة لا قيمة لها. وآنية ذهب وفضة، وآنية خمر غير محترمة، هل في الخمر شيء محترم؟ نعم. أولا، آنية الخمر هي الأواني التي يحفظ فيها من قوارير أو قرب أو تنك أو جوالين أو نحو ذلك من الأواني التي يوضع فيها الخمر. فإذا أتلف الخمر وما فيها وجواني وإنائها فما الحكم؟ نقول لا يخلو، إن كانت هذه الخمر محترمة فهو يضمن الإناء فقط، وإن كانت الخمر غير محترمة فلا يضمن الإناء. وأما الخمر فلا قيمة له، كما تقدم لنا أنه لا قيمة للخمر ولا تتقوم لأنها محرمة. متى تكون الخمر محترمة وغير محترمة؟ المحترمة إذا كانت في بيت ذمي مستورة، في بيت ذمي مستورة، هذه يقال عنها محترمة. أما إذا كان يظهرها للناس فإنها ليست بمحترمة بل تتلف هي وإناؤها. نوع آخر من الخمر المحترمة عند من؟ عند الخلال الذي يصنع الخل، الذي يصنع الخل عمله وصناعته يصنع الخل من الأطعمة من العنب أو غيره. تقدم لنا أن الخمر الخل أو العصير إذا تخمر أصبح نجس. متى يظهر؟ إذا تخلل بنفسه بدون صناعة ومعالجة فإنه يطهر ويكون محترما. إذن صانع الخل اليوم عنده العنب مثلا أو العصير الذي يعمله، فعمل ما يعمله فيه من أجل أن يتخلل، فما تخلل فتخمر، تخمر، هل هي محترمة في هذه الحال؟ نعم، لأنه متوقع أن تتخلل بنفسها ويجوز لنا إقراره عليها لعلها أن تتخلل، فإن تخللت طهرت وجاز له استعمالها وبيعها، فإن استمرت خمرا فإنها يجب إتلافها. هي في يوم من الأيام تكون محترمة إذا توقع تخللها فإنها محترمة، لكن لو أتلفها متلف في هذه الحال في يوم تخمرها قبل أن تتخلل هل يضمنها؟ لا، لأن الخمر لا يضمن. هل يضمن إناءها؟ نعم يضمن إناءها لأنها لها حرمة بالنسبة لصاحبها وعمله. يقول وآنية خمر غير محترمة لا تضمن، وآنية الخمر المحترمة تضمن. الخمر تضمن؟ لا. الدليل على إتلاف آنية الخمر غير المحترمة ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يأخذ مذية ويخرج معه إلى السوق، فأمر أن تشق الأواني التي فيها الخمر وتتلف بما فيها، خمر جاءت من الشام فأمر بإتلافها بأوانيها. ويمكن أن يرمى ما فيها أو يخرج ما فيها وتحفظ الأواني، لكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يشعر الأمة أن آنية المحرم لا قيمة لها. ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة، ولا يضمن كتاب فيه أحاديث رديئة. لو أن شخصا وجد مع شخص أحاديث، كتاب أحاديث فيه خرافات أو فيه أحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير صحيحة، أو فيه سحر أو شعوذة أو كهانة أو تعليم لأمور محرمة، فمزقه فإنه لا قيمة لذلك، يعني هدر. نعم. ولا حليا محرما على الرجال إذا لم يصلح للنساء. وكذلك الحلي من الذهب والفضة من الذهب، الحلي من الذهب الذي لا يصلح إلا للرجال، هذا إتلافه يعني كسره هدر، لكن لو كسره وأتلفه ضمنه بوزنه ذهبا. وكذا حلي لا يصلح إلا للرجال، إذا كان خاتم فضة هل يجوز إتلافه؟ لا، لأنه يجوز للرجل استعماله. خاتم ذهب لبسه رجل هل يجوز إتلافه؟ نقول ننظر، إذا كان يصلح للرجال والنساء فلا نتلفه، نقول له ألبسه امرأتك ولا يحل لك أن تلبسه أنت. وإذا كان هذا لا يصلح للنساء إطلاقا لا يلبسه إلا الرجال فلنا كسره وإعطاؤه إياه. الحلي حلي الذهب الذي لا يصلح إلا للرجال لنا كسره، لكن ليس لنا إتلافه، وإنما لنا كسره وإعطاؤه إياه ليستفيد من ذهبه. فمن أتلفه فعليه وزنه ذهبا خاليا من الصلاة.